بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن عرفنا أو تذاكرنا وتدارسنا في فضل الصيام وفضل هذا الشهر الكريم وفي ما نحن فيه من خير عميم، حيث اجتمعت فضائل كثيرة، الزمان والمكان والفريضة، نحاول الآن معرفة أو استذكار بعض أحكام هذا أو هذه الفريضة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، يعني في الصيام في فرضه دون نفله. ما حكم تبييت النية من الليل إذا نوى أو إذا بات ولم ينوي الصيام ثم أصبح صائما؟ ما الحكم؟ هل يجزئه هذا الصيام أو لا، أو أنه يجزئه في الفريضة دون النافلة؟ هذا الذي سنسمع فيه ما ورد من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن حفصة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن والإمام أحمد. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا، يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا الدارقطني. ويقول الإمام ابن حجر في التلخيص: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، وذكر فيه قال أبو داود، يقول الترمذي الموقوف أصح. فالحديث إما أنه صحيح موقوف على حفصة رضي الله عنها، أو وفي رواية أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ونطقه لفظه صريح في أن في نفي صحة صيام من لم يبيت النية من الليل، أنه قوله يعني في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. يجمع يعني يعقد العزم عليه، أجمع على الأمر يعني عزم عليه ونواه، يعقد النية، لكن يجمع هذا معنى أجمع الأمر أو أجمع على الأمر، يعني عقد النية على فعله. فمن لم يفعل ذلك قبل الفجر، فالحديث هنا يقول لا صيام له، ولكن في روايات أخرى هناك وأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل بيته كما سنسمع فيسأل: ألديكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. فجمهور العلماء قالوا إن هذا الحديث وأمثاله مما يشترط النية من الليل مقصود به الفرض دون النفل، أما النافلة والتطوع فيجوز أن يستأنفها، يعني لو أصبح عليه الصباح طلع الفجر وهو يعني ممسك عن الطعام والشراب، ما أكل ولا شرب، ثم نوى قال: إذن أنا أستمر نهاري صائم، هذا في التطوع لا بأس به، جائز ويجزئه لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الفريضة وجمهور أهل العلم يقولون لا بد من نيتها من الليل. نعم، اختلفوا في شهر رمضان، يعني هل تكفي نية أول ليلة من رمضان، يعني أول ما يدخل رمضان ينوي صيام الشهر وتكفيه، يعني فلو نسي أو لم ينوي أي ليلة من لياليه تكفيه النية الأولى؟ قال بعض أهل العلم ذلك صحيح، يعني يجزئه أول نية أنه سيصوم رمضان فيكفيه هذه النية. ومنهم من قال لا بد لكل يوم من تبييت نيته وينويه في ليله، وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم. والأحوط للإنسان أن يعني يتعاهد يعني عبادته وهذا، يعني ينوي نية في ليل، لا ينام إذا نام إلا وقد نوى الصيام من يعني في قبل طلوع الفجر. وكذلك هذا مما ينبهنا، سيأتينا من آداب الصيام وآداب رمضان، سنية على التأكيد السحور أنه مشروع على سبيل التأكيد. من فوائد السحور أنك عمليا تكون نويت بالفعل يعني عمل هذا العمل أصلا ما يتسحر إلا وقد نوى الصيام. فهذا من فوائد السحور ومن فوائده إدراك يعني صلاة الفجر ومن فوائده وجوده متنبها وقت السحر وقت الدعاء والذكر إلى آخره كما سيأتينا. نعم. فالحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل من غير أن يقطعها. يقول الشيخ هنا في جزء من أجزاء الليل يعني ولو في أوله ولو في وسطه ولو في آخره، لكن بشرط ألا يقطعها، مثلا ينوي أول الليل وبعدين يعني يعرض له عرض يقول لا أنا يعني بكرة يمكن لأنني سأسافر أو لأن كذا يعني ما ينوي صيامه. إذا فعل ذلك احتاج إلى نية يعني مستمرة. وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى وجوب تبييت النية من الليل من الصحابة ابن عمر وجابر بن زيد ومن الصحابة نعم ابن عمر من الصحابة ويقول وجابر ابن يزيد وهذا غير جابر بن عبد الله، وكذلك من الأئمة الإمام مالك والليث بن سعد وابن أبي ذئب من أهل العلماء من أهل المدينة، ولم يفرقوا هؤلاء لم يفرقوا بين الفرض والنفل، هذا الذين ذكرهم لم يفرقوا بين الفرض والنفل لأن الحديث عام لا صيام لمن لم يجمع صيام الليل، لكن قلنا هو أو كثير من أهل العلم فرقوا وقالوا منهم الإمام كما سيذكر الشيخ يقول قال أبو طلحة وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وبعض أهل العلم قالوا لا يجب التبييت في التطوع، صيام التطوع لا يجب أن يبيت النية فيه، إن نواها فهذا يعني حسن وفضل، وإن لم ينوي فلو يعني استأنف صيامه أو يعني ابتدأه من أول النهار أو منتصف النهار قالوا يجزئه ذلك، هذا بالنسبة للتطوع. أما الفرض فلا بد أن يبيته لهذا الحديث. قالوا وهذا أيضا يروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل قالت أنها تصح النية بعد الزوال، أيضا بعد الزوال. وروي عن علي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي أنها لا تصح النية بعد الزوال، يعني هؤلاء الذين قالوا يصح أن ينوي في أول النهار، لكن أيضا اختلفوا، منهم من قال النية في أول النهار مو في أول النهار، النية في النهار يعني في غير الليل، بعضهم قال لابد أن يكون قبل الزوال، لابد أن يكون نيته تكون قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر، ولأنه حتى يكون يمر عليه اليوم أو أكثر اليوم هو صائم بنية. ومنهم من قال يجزئه هذا حتى بعد الزوال ما دام ممسك فيجزئه، بل بعضهم قال يجزئه إلى آخر جزء من النهار، ولو يعني بقي ممسكا عن الطعام والشراب النهار كله، ففي آخره قال إذن أنا صائم ونواها صيناه صيام احتسب له إن شاء الله أجر الصائم، ولكن هذا في التطوع في التطوع، وأما الفرض فلا بد أن ينويه من الليل. ويقول استدل القائلين بأن القائلون بأنه لا يجب التبييت بحديث سلمة ابن الأكوع عن والربيع الذي سيأتينا عند الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إذ فرض صوم عاشورا. نعم. بماذا يؤذن؟ يؤذن يعني يرفع صوته ويبلغ الناس. بماذا؟ بهذا الكلام: ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل المدينة ووجد اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، فسأل ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم كريم يوم عظيم يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون قومه. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، وأمر بالصيام يوم عاشوراء. فيقال في يعني بإحدى الروايات وسببه أنه هذا كان في أثناء النهار في أثناء النهار في وقت النهار، فأرسل رسول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينادي، قال في الرواية هذه أنه رجلا من أسلم يعني من قبيلة أسلم، أمره أن ينادي في الناس في المدينة ومن يعني الذين حوله بأن من أصبح مفطرا قد أكل أو شرب فليمسك، فليمسك يعني لا يأكل ويشرب يستمر يومه صائما. هذا فيه دلالة على من قال إن يوم إن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، ومن لم يمسك من لم يفطر من كان يعني لم يأكل أو شرب فليصم، وسماه صوم يعني فليستمر على صيامه. فاستدل بهؤلاء قالوا إذن صيام يوم عاشوراء واجب قبل أن يفرض شهر رمضان. والدليل على وجوبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان قد أكل أو شرب في أولها أن يمسك، وهذا لا يكون إلا في الصيام الواجب. ومع كونه واجب قال أو أمر من كان لم يأكل ويشرب أن يستمر في صيامه وسماه صائما ولم يطلب منه قضاء يعني يكلفه بقضاء. قال فهذا يدل على أنه يجوز إنشاء نية صيام الفرض من أول من النهار، هكذا استدلوا. ولكن يجاب على ذلك بأن خبر حفصة لو حديث حفصة هذا الذي سمعناه من لم يجمع الصيام من الليل، بأن خبر حفصة متأخر متأخر في الصدور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لجوازها في النهار. خبر حفصة نعم متأخر، وهذا الخبر في خبر الصيام يوم عاشوراء معلوم أنه قبل أن يفرض شهر رمضان، قبل أن يفرض شهر رمضان. إذن فحديث حفصة رضي الله عنها متأخر عن حديث الذي يجوز يعني النية من النهار، إذن فيكون هذا ناسخ له. هذا واحد. والثاني لو سلم أنه ما هناك نسخ يعني ليس منسوخ، قال فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل في ذلك اليوم غير مقدور عليه، خلاص قد ذهب نصف من الليل النهار. وما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب وفرضية هذا اليوم إلا في أثناء النهار، فبلغه للناس في أثناء النهار، إذن فليس هناك شيء يمكن تداركه إلا ما بقي من النهار فيصومون في أول النهار. فيختلف هذا عمن هل عليه الهلال أو يعني أو كان قد يعني يعرف أن عليه شيئا يجب أن يصومه غدا أو كذا، فهذا فرق بين هذا وذاك. ده يعني الحديث خاص بيوم عاشوراء وكان الأمر بصيامه في أثناء النهار لأن سبق جزء من النهار، سبق ذلك جزء من النهار ذلك اليوم، فلا يمكن إعادة ذلك الجزء. قالوا إذن فأمكن هذا أو صح ذلك في يوم عاشوراء في ذلك اليوم من يوم عاشوراء لأنه قد ذهب بعضه ولا يمكن أن يعود، فصح في هذا. أما غيره من صيام الفرض الذي قبل أن يدخل النهار فهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لأنه يعرف أن عليه صيام واجب إما فرض وهو شهر رمضان أو قضاء لما فاته من شهر رمضان أو نذر ليوم معين وأراد أن فيجب أن يعين نيته من الليل اعتمادا على قوله أو أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية من الليل أو لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل يجمع الصيام. نعم. قال فالنية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص أي يخص الجواز بمثل يخص الجواز بمثل هذه الصورة. أعني الشيخ يقول من ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار. طبعا يعني في مثال آخر غير يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يوم واحد اليوم الذي عرفوا فيه أن الصيام مطلوب في نصف النهار، ثم بعد ذلك إذا تكرر فيجب عليهم أن يبيتوا النية من الليل. لكن هل في صورة مثل يعني الحالة التي يستثنى منها فيجوز النية من النهار في الفرض في الشيء الواجب؟ قال نعم. مثلا كالمجنون إذا أفاق في أثناء النهار، يقول الشيخ كالمجنون يفيق والصبي يحتلم يعني يبلغ الحلم والكافر يسلم. هؤلاء يعني إذا كان حصل له ذلك، طبعا المجنون لا يجب عليه الصيام، فإذا ذهب جنونه وصحى وكذا إلى آخره وجب عليه الإمساك. وهذا مبني كأن قول الشيخ هنا يعني مبني على أنه يلزمه الإمساك ذلك النهار، أي حالة خاصة. وكذلك الصبي لا يجب عليه الصيام، ولكن إذا بلغ في أثناء النهار يعني بلغ سن البلوغ بعلامة من علاماته، إذا ظهرت علامة ظاهرة مثلا يعني قد يكون يقول قائل كيف يعرف في أثناء النهار؟ يعرف في أثناء النهار بالتاريخ، والله ولد في منتصف اليوم الفلاني ففي منتصف هذا اليوم يبلغ 15 سنة مثلا 15 سنة، هذا سن البلوغ الظاهر يعني السن المحدد 15 عاما، بإكمال 15 عام في نصف النهار مثلا خلص وجب عليه الصوم والصلاة وكذا، يجب عليه إذا كان كذلك أن يمسك أن يصوم. أو ظهرت علامة من علاماته كذا كان نائما فاحتلام أو كذا إلى آخره. نعم كذلك الكافر يسلم إذا جاء كافر في أثناء النهار وأسلم في أثناء النهار في رمضان، نقول له أسلمت شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان، وأنت في شهر رمضان وهذا اليوم من رمضان أكمل يومك ممسكا، أمسك يومك. نعم يقول هذه الحالات الخاصة يجوز فيها يعني أن تكون النية في النهار، لأن تبييت النية مستحيل، يعني ما يمكن أن يبيت النية وهو كافر، ما صح منه، ولا من المجنون لا يصح منه، ولا أيضا من الصغير، يعني الصغير يعني لو بيت النية وكذا تكون له نافلة، لكن فرض يجزئه عن الفرض لا تصح تلك النية أو مجزئة عن الفرض. يقول وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، من انكشف له يعني كان في مكان مقفل عليه أو في كذا يعني أو عموم المسلمين أحيانا ما يثبت ويتأكد دخول أو رؤية الهلال إلا في النهار، يعني ما يبلغهم، يكون قد رآه بعض الناس في أول يعني أول الليل رآه بعض الناس، لكن ما بلغ الناس الآخرين إلا بعد طلوع الفجر أو بعد الظهر أو كذا. إذا بلغهم أن البارحة كان الهلال ماذا يصنعون؟ يجب عليهم أن يمسكوا وينووا هذا اليوم فريضة، يمسكوا عن الطعام والشراب حتى يعني. وقال بعض أهل العلم إنه في مثل هذه الحالة فيه كلام لهم، هل مع الإمساك يلزمه القضاء أو يكتفي بذلك لأنه ما وجب عليه إلا من حيث بلغه؟ هذا كلام يعني فيه تفصيل لأهل العلم. نعم وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، واستدلوا يعني هؤلاء الذين يقولون لا يجب تبييت النية بحديث عائشة الذي سيأتينا، وحديث عائشة فيه يعني حديث في صيام التطوع سيأتي بعد قليل الآن يعني من ثواني سنذكره إن شاء الله، أنه كان يدخل دخل ذات يوم فقال هل عندكم غدا، سنذكره بتفصيله وسيأتي الجواب عليه أنه في صيام التطوع. ثم يقول الشيخ والحاصل أن قوله لا صيام هذه نكرة، كلمة صيام نكرة في سياق النفي لا، ونكرة في سياق النفي إيش؟ ها للعموم، يعني أي صيام سواء كان فرضا أو نفلا تطوعا يعني أو غيره لا يصح إلا إذا أجمع عليه النية من الليل. الحديث يقول لا صيام يعني أي صيام، فيقول نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على إخراجه، وقد قام الدليل على التطوع سيأتينا على أنه لا يشترط فيه التبييت، والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة. هذه قاعدة ذكرناها ونعيد تكرارها في مسائل النصوص، النص الشرعي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ورد النص على نفي شيء فعل معين من الأفعال الشرع المصطلحات الشرعية، يعني لا صيام لا صلاة لا ماذا لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة لمن لم نعم إلى آخر ما يأتي فيه نفي الفعل، فما معنى؟ هل معنى طبعا حقيقة النفي لا شيء يعني لا كذا يعني لا يوجد كذا يعني أنه غير موجود، هذه الحقيقة يعني لا يوجد كتاب على هذا، نعم هذا معناه أنه غير موجود كتاب، لكن لما يكون الكتاب موجود مثلا لا موجود وتقول لا كتاب موجود الآن أمامي، إذن لابد هذا ليس على الحقيقة إنما على المجاز، إذن ماذا يريد به المتكلم؟ يريد به نفي أو يحمل على نفي المعنى والمعنى الذي يحتويه ذلك الشيء حتى كأن وجوده كعدمه، حتى أن يكون وجوده كعدمه، فعندما ينفي يقول لا صيام لمن لم يجمع صيام من الليل. طيب الصيام قد يحصل، الصيام اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب وكذا إلى آخره يحصل، فما المراد بقوله لا صيام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر هذا نفي وفي معنى بمعنى الخبر، أو نفي لا صيام نفي بمعنى الخبر أو خبر بمعنى النفي، يعني بمعنى النفي أنه لا يصح صيام من لم يجمع النية من الليل، يعني واحد صام من غير نية حصل منه الصيام أو لا؟ الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، إذن فالنفي هنا ليس موجه إلى وقوع الصيام ذاته وهو الإمساك، وإنما إلى معناه وهو قبوله، طيب متى يكون يعني معتبرا شرعا؟ إذا استجمع شروطه فإذا لم وصح شرعا، فإذا لم يصح فحتى لو وقع فكأنه لم يكن. فمعنى قوله، ولهذا هذا معنى قوله، والظاهر أن النفي في قوله لا صيام متوجه إلى الصحة، يعني لا صيام صحيح. بعض العلم أول بعض الأحاديث بكامل أو بكذا، لا الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. بعض العلم يعني حاول يؤول هذا المعنى ويقول لا صيام، لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، مع أن الأصح هو نفي الصحة. عندما ينفي الوصف الشرعي إذن ينفي الصحة عن هذا الوصف، عن هذا الفعل، فيقول متوجه إلى الصحة. ليش؟ لماذا يكون يتوجه إلى الصحة؟ هذه مسألة يعني لغوية فقهية نقولها للطلبة. لأنها الصحة في العبادات أقرب المجازين إلى الذات، أقرب المجازين إلى الذات. إيش المجازين؟ يعني المجاز إلى الذات، الذات وجود الشيء، الشيء بذاته. إذا كان غير موجود وقلت الشيء غير موجود خلاص غير موجود، لكن إذا كان موجود وقلت هذا شيء غير موجود، مثل ما قولهم لا سلطان، يعني لا إيش، لا بلدة إلا بسلطان مثلا، ولا يعني كذا، والسلطان موجود. إذا ما المقصود؟ المقصود المعنى، المعنى يتحول إلى المعنى، والمعاني متعددة مجازية، فينظر إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة. فيقول هنا عندنا لا، يعني لأنه الصحة، لأن الصحة أقرب المجازين إلى الذات. إيش المجازين؟ الصلاة، الصيام حقيقته وجوده الإمساك، ومجازاته إما أن يكون المجاز فيه إما يكون صيام، يقصد والله فلان صائم، يعني فلان صائم صيام كامل تام، أو فلان صائم صيام صحيح. فرق بين الصيام الكامل والصيام الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صيامنا أقرب إلى الكمال. نسأل الله أن يكون صيامنا أقرب إلى الكمال، نسأله أن يكون كاملا تاما. لماذا؟ لأن نحن صيام الآن، وهذا من آداب الصيام. يعني الصيام حقيقة الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكل الصائمين يفعلون ذلك، ولكن هناك عوارض وأشياء تعرض تجعل الصيام عند أهله، عند صائمين درجات. فمنهم من نسأل الله العفو والعافية، منهم من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومنهم من يكون صيامه بنية صحيحة وإخلاص لله سبحانه وتعالى وكذا، ولكنه يعتريه بعض الأشياء، يعني يتكلم كلام غير مناسب، ينظر نظرة غير كذا، يفعل إلى آخره. فكل شيء ممنوع محظور يخدش في صيامه فينقص منه. إذن فالصيام يكون كاملا ويكون ناقصا أو لا؟ فقوله هنا عليه الصلاة ويكون معدوما، يعني لا يكون. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النيام من الليل، يعني لا صيام كامل تام، أو لا صيام موجود شرعا، موجود يعني حقيقة، يعني نفي للصحة، لا صيام صحيح. فيقول هو هنا يعني المقصود أنه متوجه إلى أقرب المجازين إلى الذات، أو متوجه إلى نفي الذات الشرعية وهو الصيام الشرعي. فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحة صوم من لا يبيت النية إلا ما خص كالسورة المتقدمة وإلى آخر. والظاهر وجوب، هنا هذه المسألة التي نبهنا إليها، والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم في رمضان. هذا الشيخ الشوكاني شارح المنتقى يقول الظاهر من الأدلة أنه يجب تجديدها يوميا، يعني ليليا، كل ليلة يجدد أنني سأصوم غدا. طبعا ليس بالضرورة يقول أني يعلنها أنني سأصوم غدا، ينوي الصيام. نعم. والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم، لأنها عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها، عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة بذاته تسقط فرض وقتها. لو لم يستطع صيام ذلك اليوم لعذر وكذا إلى آخر، يجب عليه قضاؤه أو لا؟ وصيامه صيام الأيام التي قبله والأيام التي بعده صحيحة. إذن فكل يوم مستقل بذاته، يسقط إذا يعني يسقط عنه إذا وجد عذر، ويجب قضاؤه إذا أفطره لعذر مثلا. إذا ما دام عبادة مستقلة فيجب أن تكون لها نية مستقلة. هذا الكلام الشيخ يذكره ردا على قول من يقول إنه تكفي لرمضان نية واحدة وجعله مثل الحج، ويقول الحج تكفي له نية واحدة، معنى له أركان وواجبات وشروط وكذا، فتكفيه النية، وهي نية دخوله في الإحرام، عبادة واحدة تكفيه نية واحدة. فالرمضان عبادة واحدة تكفيه نية واحدة، لكن لا، ألا صح أنه ما هو صحيح شهر رمضان كله بصفته الشهر يجب نية أن يصوم، أو أن ينوي أنه يصوم شهر رمضان كله، لكن كل يوم مستقل بذاته يحتاج إلى نية مستقلة فيبيت النية له. يقول: والظاهر وجوب تجديدها لكل يوم، لأنها عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعال، لأن الحج عمل واحد، الحج عمل واحد وإن تعددت أفعاله، عمل واحد إيش يعني؟ عمل عبادة واحدة لها أركانها وواجباتها، كالصلاة لها أركانها وواجباتها، فهي عمل واحد وإن تعددت ركعاتها، يعني الظهر 4 ركعات وكذا إلى آخره. فما يصح أن يقول والله يعني خلاص أنا يعني صحت لي جزء من الصلاة فتصح الصلاة كلها، لا، صلاة جزء يعني شيء متكامل، يعني عبادة وإن لها كان لها أركان وواجبات. فيقول: قد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج، أيام رمضان يعني كل يوم على حد، على أيام أعمال الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وكذا. يقول: هذا الذي قاس أيام رمضان على أفعال الحج باعتبار أن صيام شهر رمضان عبادة واحدة كالحج عبادة واحدة بأفعال متعددة، إذن فتكفي فيه نية واحدة. يقول: وهم من فعل ذلك باعتبار التعدد الأفعال. لماذا وهذا وهم؟ قال: لأن الحج عمل واحد، الحج عمل واحد له أركانه وشروطه وواجباته، ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. الإخلال بواحد من أركان الحج يستلزم عدم إجزاء الحج. واحد حج، نوى الحج ثم لم يقف بعرفة وذهب وقت كذا وما وقف، يصح حجه؟ طيب نقوله طاف وسعى وبات بمزدلفة ومنى وكذا إلى آخره، ما يعني فقط هو المبيت أو الوقوف بعرفة، صح حجه؟ ما صح. طيب لماذا؟ لأنها يعني أركان متماسكة، يعني حج. وأيضا قد يقول قائل: والله نعم يبطل الحج لأن الحج الركن الأعظم عرفة. طيب ما صار، ما طاف، لم يطف، وقف بعرفة، ويعني أكمل المشاعر كلها إلا طواف بالبيت، هل تم حجه؟ ها؟ لا، ما صح حجه ولا تم حجه إلا بأن يطوف، وهكذا. فيقول: الحج فعل واحد له أركانه، أو عبادة واحدة لها أركانها. أما رمضان فهو نعم هو إن كان عبادة واحدة لكن متجزئة بعدد أيامها، وكل يوم له حكمه الخاص، فيحتاج إلى نية خاصة به، بدليل أنه لو أفسد يوما لا علاقة لفسادها يعني ما عداه به. نعم، وهكذا. قال: فيعني أي من الأيام لا يستلزم اليوم الآخر، بل كل يوم مستقل بذاته. قوله يجمع يعني يعزم على النية، أو يعزم النية. حديث عائشة الذي أشار إليه هو هذا، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، أم المؤمنين العالمة الفاضلة الطاهرة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ يعني كان دخل يدخل بيتي، شوف بساطة يعني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذن صائم، صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم أتانا يوم آخر، هي تحكي ما يحصل في بيته عليه الصلاة والسلام، ومن هذا أخذ الفقه الكثير من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، حياته الخاصة، ليست خاصا به، ليست خاصة، لأن جميع أفعاله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام لنا فيه قدوة وأسوة حسنة، إلا ما ثبت خصوصيته، يعني أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأمور الشخصية إن صح التعبير فيها، يعني التي في البيت داخل البيت، دخوله وخروجه ومبيته ومنامه وإذ يعني وكذا، هذه الأمور رواها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، يعني الأمور التي لا يطلع عليها غيرهن، رووها ليكون منها تشريع للناس فيها. فتقول: ثم أتى ينا يوما آخر، غير ذلك اليوم. فقلنا يا رسول الله، يعني فسألنا نفس السؤال، هل عندكم شيء؟ فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، حيس نوع من الطعام، قال يعني التمر مع السمن أو كذا أو مع يعني وغيره، أحيانا الدقيق مع التمر أو العجين يخلط به نوع من الطعام. الشيخ قال الحيس هكذا بهذا النطق بحاء مهملة وسكون المثنى تحتية، هو طعام يتخذ من التمر والأقط، تعرفون الأقط اللبن المجفف والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت يعني إلى آخره. هذا تقول أهدي لنا نوع من الطعام، هذا شيء من الطعام، أهدي لنا حيس. فقال أرني، يقول هذا أرني أريني، فلقد أصبحت صائما، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذه الرواية الأخرى، يعني لدينا روايتان، رواية أنه أصبح يعني أصبح صائم، أصبح لم يأكل ولم يشرب يعني ممسك، فلما قيل له لا طعام في البيت قال إذن فأنا صائم، فيعتبر هذا الإمساك ويمتد إلى غروب الشمس بنية العبادة. والرواية الثانية أنه لما قيل له لدينا طعام، هذا قال أرنيه، أرنيه لأني أصبحت صائم. أصبحت صائم هنا بعض أهل العلم يفسرها بيقول أصبحت صائم يعني أصبحت ناوي الصيام، ويستدل على أنه يجوز لمن